درس لكل موضوعات المنطق درس عاما، زي سنة أولى وثانية كلية. إذا كنت درست منطق في السنة الأولى والثانية كلية، هل حد درس منطق في السنة الأولى؟ درست منطق في السنة الأولى؟ ما درستوش؟ درسنا. هو ده المشروع، السنة الأولى والثانية كلية. السنة الأولى كان مقرر فيها التصورات لغاية آخر القضايا، وسنة تانية كان من أول الاستدلال المباشر وغير المباشر. دول نحن نذكرهم كويس في أي كتاب من كتب النهر، نذكرهم في أي كتاب من كتب النهر. كل كتب زي بعضها، يعني أنا بقول لكم شروحات كتابي، يعني ما بقولش كده كتابي لا يزدني ولا ينقصني كتابي خالص. وإنما يعني أنا بقول أهو عشان نبقى واضحين. الشيء الأهم هو ضعف البنات في القراءة، ضعف البنات في القراءة. لما كنا بمجال الشفوي فكان عادة زميلنا اللي اشتغل معانا بيروح فاتح أي صفحة من الكتاب ده، الكتاب ده اللي معاكم ده، ويقول لي هو ده هو ده، يقول لها اقرا، يقول لها اقرا، ما تعرفش تقرا. هي تقول لها اقرا يعني اقرا القرآن. لا، مش القرآن ده مش قراءة. تعرف تقرا القرآن دي ستك اللي في البيت، يعني جدتك. لكن انت تقرا تبقى عارفة فين الجملة، فين المبتدا، فين الخبر، يعني ده الفاعل ولا ده المفعول، ده أسلوب شرط، إذا كذا كذا فين الجواب، تقول له جواب مين، ما حدش بعت لي جواب، جواب مين، يعني جواب الشرط. أسلوب الشرط لما يتكون من ثلاثة أشياء، أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط. إذا ذكرت نجحت، إذا أداة الشرط ذكرت، فعل الشرط نجحت، جواب الشرط. هذا اسمه أسلوب الشرط. فمشكلتكم في كده، ما تبقاش عارفة تقرأ. تقرأ يعني ايه؟ يعني تضبط الكلمات، تعرف فين الفعل وفين الخبر. طب والحل ايه؟ الحل هو الكتب الصغيرة بتاعت الابتدائي او الاعدادي، ولو كانت بتاع المدرسة، مدرسة مش لازم بتاع المعهد. اذا عند كتب المعهد بتاع الاعدادي يبقى تخليك كويسة 60% 70%. انت متهيبة وخايفة ما بتحاوليش، لو انت بتحاولي كنت تحققي نجاح. تحاولي يعني ايه؟ تحاولي يعني اقرا كده الجملة دي اسمية، يعني ايه اسمية؟ مبتدأ وخبر وفعلية. طب الاسمية دي تتكون من ايه؟ مبتدأ وخبر. والفعلية فعل وفعل. طب المبتدأ والخبر دول يبقوا ايه؟ يبقوا مرفوعين. مرفوعين يعني ايه؟ يعني اذا كان مفرد يبقى عليه ضم، اذا كان مثنى يبقى بالالف، اذا كان جمع مذكر سالم يبقى بالواو. المسلمون مجتهدون، يبقى اسمه مرفوع بس بالواو، مش كده؟ لو انت بتحاولي بقى انك تجيبي كتاب المدرسه من قرايبك او ليكي اخ صغير او اخت وتدرسيه للحاجات دي، هو ده اللي يخليك تبقي كويس. لان بص تلاقي تقول لك انا معيده في كذا، معيده واحده جايه لي في مره بتمتحن، خدي اقري. مفيش ابدا ابدا. تقول لها انت بتشتغلي ولا متفرغه للدراسه؟ قالت لي انا معيده. لا حصلت البركة معيدة يعني إيه؟ يعني عايدة السماء؟ لا، ما أنا بقول كده. قلت لك يا دكتور عبيطة كويس هننجح. قلت لها معيدة يعني عايدة السماء؟ قلت لا، أنا جبت امتياز في 4 سنوات وكلية ما أعرفش إيه كده، مش في القاهرة يعني. طب يا بنتي 4 سنوات وما أنتش عارفة تقري، نجحتي إزاي؟ نجحتي بالغش، هذه حاجة. أو أن الدكتور ما بيدرس، وإنما بيجي قبل الامتحان ويقول الثلاث أربع ورقات اللي هم دول اللي بتذكروا، أو ثلاث أربع ورقات. هذا السؤال الأول الصفحة دي، وهذا السؤال الثاني الصفحة دي، وهذا السؤال الثالث الصفحة. طبعا عرفهم البنت ودخل إيه حضاهم وكذبهم، خلاص بقت امتياز. دي مصيبة. ولذلك لو تلاحظوا اللي دخلت الامتحان قبل كده فيكم، هتلاحظ ان ورقة الاسئلة خلال الامتحانات الماضية كلها عبارة عن جزئين. اي ورقة اسئلة منطق طول عمرنا كان دايما بتطرحها، وفاهم ما كان بيدرس معانا هنا انا وهو سنة اولى، جزئين. جزء عبارة عن قواعد تسمين، يعني مثلا عرف الجنس واشرح التعريف وبين اقسام الجنس اللي مذكره، تلاقي بقى بعد كده سؤال او سؤالين عبارة عن تطبيق. تطبيق يعني خدتوا انتم حاجة اسمها الكلي والجزئي، صح؟ سمعت الكلي والجزئي؟ بنت من كل بنت احنا هنا من قريب، بقول البنات واقفين كده بقول لها كلمة فتاة دي جزئي ولا كلي؟ طبعا مش واحدة فيكم اللي قاعدين، الحمد لله. قالت لي جزئي. قلت لها ايه جزئي؟ ايه هو الجزئي؟ دي بنت اللي واقفة وتبص علينا دي، دي فتاة، واللي جنبيها فتاة، واللي جنبيها فتاة، ودي فتاة، ودي فتاة. قالت لي خلاص تبقى كل. قلت لها طب من اي انواع الكل دي؟ مش عارف. من اي انواع الكل؟ كل ده نوع ايه؟ مش عارف. مع ان احنا مقسمين في من الدراسه الكل عدة تقسيمات. الكل من حيث كذا ينقسم الى كذا وكذا، حيث كذا ينقسم الى كذا وكذا، حيث كذا ينقسم الى كذا. كده صح؟ تمام. مش عارف. طيب ادي نجحت ازاي في ان هي يعني اضعف امتحان حطيناه في المنطق الدور الثاني اللي فات ده. ده يعني ما يجيش سنه اولى في الكليه، لما انا كنت بدرس منطق سنه اولى كليه. لان الزميل حط سؤالين في الاول كلهم تسميع وحاجات كل الطلبه عارفينها. ولذلك خدوا بيها درجات عالية. جي بقى في التطبيق وكله نزل، كله نزل. فقول لها مثلا كلمة البرودة دي، البرودة دي فيما يلي مثلا أسماء كلية بيني نوع كل منها مع بيان السبب. روح كالبالي البرودة نوعها كلي، خلاص نجحت كده، نجحت خلاص. طب انا بقول لك ان دي اسماء كليه غبيه، انا بقول لك من اي انواع الكليات يعني كلمه البرود دي نوع ايه؟ حد يعرف؟ انتوا من اللي جدد فيكم؟ مين؟ كلنا. واحد اثنين ثلاثه وانت جدد؟ انت جديده؟ اه عشان طيب الحمد لله. اذا كان انا بقول لك فيما يلي، فيما يلي ايه؟ اسماء كليه بيني نوعها مع بيان السبب. تقوم انت روح كاتبالي البروده نوعها كلي. طب انا اللي قايل لك ان هم كليات. اللي جاب السؤال. انا اللي بقول لك ان دي اسماء كليه نوعها ايه؟ تيجي مع السؤال اللي قبل كده بتاع الدور اللي قبل اللي قبليه. فيما يلي تعريفات وتقسيمات فاسده، بيني بقى السبب. تروح كاتبه لي نقل ده وكاتبه تعريف تقسيم. طب انا اللي قايل لك ان تعريفات وتقسيمات ده ما بيشتغلش، ما بيشتغلش. امتحنت اول امبارح ثلاثه كنت معاهم مع بعضهم بنات في كليه من الكليه، تعرف انا نجحتهم ليه؟ لانهم بيفهموا كلامي وفرحانين جدا، لدرجه العميد امبارح وانا داخل يقول لي زغاريب كانت من هنا لغايه ما اللي بره. قال لي والله طبعا عندك تفهم الزغاريب كانت مش. قلت له ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ واحده منهم اتجوزت؟ قلت له طالعين فرحانين فرح. اصل انا بقى الله ينجح.